لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصاقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت بلي الجسم؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه الخمسة إلا الترمذي، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يعني لأن هناك أيام فضلة أخرى بالنسبة للسنة، فهو الرواية اللي فيها أفضل الأيام بالنظر إلى الأسبوع. سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى. وأما من أفضل أيامكم فبالنظر إلى يوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر، يعني يعني هناك أيام فضلة، أيام رمضان، العشر الأوائل من ذي الحجة، لكن هذه سنوية. فيه النفخة وفيه الصاقة، قد يستدل به على أن هناك ثلاث نفخات، وهذا ليس بلازم، فكما ذكرنا أن النفخة الأولى أولها يعني فزع وآخرها صعق، ففيها نفخة تبدأ ثم يصعق الناس، فيحدث في نفس اليوم أن ينفخ في الصور ثم يصعق الناس. عرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية له عليه الصلاة والسلام، وخصوصية في الصلاة عليه، تبلغه الملائكة يعرفونه بأن من أمتك من صلى عليك، أو فلان صلى عليك، الله عز وجل أعلى وأعلم. وليس في هذا الحديث أن جميع الأعمال معروضة عليه، وقد ثبت في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الحوض أنه يؤخذ ببعض أمته ذات الشمال أو يذادون لا يذادن أقوام عن أمتي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية أصحابي قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا دليل على أن هذا خاص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الفضل. كما أن السلام يبلغه عليه الصلاة والسلام، ولذلك شرع أن نقول السلام عليك أيها النبي، رغم أننا في بقاع الأرض البعيدة في الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا يسلم عليه بصيغة الخطاب إلا في قبره. قال ابن القيم: يستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته، لقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. حسن بمجموع شواهده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره. ما حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنها نالته على يده، فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإنه فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، فيه تقوم الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وحديث حسن أنه يسمى يوم المزيد لأن الله يستزيرهم في يوم الجمعة. وهو عيد لهم في الدنيا، ويوم يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم في يوم الجمعة في الدنيا ساعة الإجابة. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده عليه الصلاة والسلام. فمن شكره فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. يشكر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر بمعنى الاعتراف بالجميل الذي أجراه الله على يديه، وكان من حمده الثناء عليه. قال: استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته. فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والبيهقي والحاكم، صححه الشيخ الألباني وحسنه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. رواه ابن مردويه بسند لا بأس به. الحديثين يشد بعضهما بعضا، وإن ضعفهما بعض أهل العلم، لكن هذا أولا الضعف ليس شديدا، له شاهد من حديث آخر هو من فضائل الأعمال، فمن الظاهر أن الحديث حسن. والله أعلم. البعض المغالي في ذلك يعتبر أن تضعيفه أو أخذه برأي من يضعفه يجعل الأمر بدعة، ليس كذلك. المسائل التي فيها اجتهاد في تصحيح الحديث وتضعيفها، وخصوصا في فضائل الأعمال، لا يجعل الأمر بدعة. ولا نعلم أحدا من أهل العلم حتى ممن لم يستحب قراءة سورة الكهف قال إنها بدعة، هذا كلام ليس بسديد. قال: كراهة رفع الصوت بها في المساجد بقراءة سورة الكهف على ما اعتدى القراء أزمنة طويلة، حتى كان في كافة مساجد البلاد منذ نحو 40 سنة، لكن الحمد لله أن هذا الأمر قد زال إلا في بعض البلاد. قال: أصدر الشيخ محمد عبده فتوى جاء فيها وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في عبارة الأشباه لهم في كتب الحنفية عند تعداد المكروهات ما نصه، ويكره إفراده بالصوم، يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم وإفراد ليلته بالقيام. وقراءة الكهف فيه خصوصا، وهي لا تقرأ إلا بالتلحين، وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون، ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين، فقراءتها على هذا الوجه محظورة. يبقى البدعة اللي هي في ايه؟ انها تقرأ بصوت مرتفع من قارئ واحد في المسجد، الناس يشوش بعضهم على بعض حتى ولو انصتوا، الا انه يشوش على من اراد الصلاة، القارئ الذي يرفع صوته دون غيره كما تعودوا في المساجد الكبرى المشهورة التي تنقل الإذاعة شعائر صلاة الجمعة لابد من وجود قارئ ويقرأ، بعد أن يعني أظن بعد هذه الفتوى تحولوا إلى القراءة أيا ما كانت السورة، لكن لا شك أن هذه الصفة الأمور التي فيها من التشويش على المصلين تجعل الأمر كما ذكر محظورا. الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيما الجمعة. قال: يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة أو مجمع من مجامع الناس، سواء كان رجل أو امرأة، أو كان كبيرا أو صغيرا، مقيما أو مسافرا، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة، فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك، وقد جاء في ذلك ما سأذكره. قال: أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال النووي: رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح. ده دليل أن عليه الغسل إذا شهد، من لم يأتها فليس عليه غسل. قوله يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة الغسل، هذا فيه نظر، بل الظاهر وجوب غسل الجمعة على كل محتلم، فإن وجبت عليه الجمعة وجب عليه أن يغتسل لها، وإن لم يكن الغسل شرطا في صحتها، ليس كالذي على جنابه، فطهارة البدن طهارة البدن من الحدث شرط في صحة الصلاة إذا كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. أما غسل يوم الجمعة فهو للتنظف ولاجتماع الناس، ولا يلزم من ذلك أنه ليس بواجب، فمنع أذية الناس عند الاجتماع يعني لا يوجد ما يمنع وجوبه، وإن لم يكن شرطا من شروط صحة الجمعة. الوجوب أمر متعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليغتسل، وهذا واجب على ظاهر الحديث، إضافة إلى ما سنذكر من الأدلة. مجامع الناس الأخرى: العيد، صلاة العيدين وصلاة الكسوف ويوم عرفة عند بعض أهل العلم، وإن كنت أرى أن ظاهر حديث مباهاة الرب عز وجل لملائكتي أهل عرفة أتوني شعثا غبرا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل هو وأصحابه اليوم عرفة. ويوم يعني كثير من العلماء كان يغتسل من السلف، لكن عموما العيدان نعم القياس فيه ظاهر جدا، وفي بعض الآثار. قال: وفي ذلك وقد جاء في ذلك جاء في الغسل والتجمل والسواك والتطيب. قال عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة. على كل مسلم هذا ظاهر جدا في الوجوب، عليك خمس صلوات، عليك صوم رمضان، عليك الزكاة، عليك غسل يوم الجمعة. على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. قالوا: اللبس من صالح الثياب ومس الطيب ليس بواجب بالإجماع. قلنا قد تغيرت الصيغة، على كل مسلم غسل ويلبس، فلم يقل عليه أن يلبس. ثم لو كان الحديث يجمع بين واجبات ومستحبات فما المانع، حتى لو أنه أمر بأوامر صرف في بعضها دليل عن الوجوب باقيها على الوجوب. يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أوامر في واحد منها دل دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه مستحب فقط، هذا لا يمنع. يمكن أن يأمر بواجبات ومستحبات في سياق واحد، ولا يكون وجود بعض المستحبات دليلا على أن الباقي مستحب، لأن هذا دل عليه دليل وبقي الآخر على ظاهر الوجوب. عن ابن سلام رضي الله عنه، ابن سلام، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه أبو داود وابن ماجه، صححه الشيخ الألباني. في الترغيب في لبس اللبس أفضل الثياب خلاف ثياب المهنة. وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، الدهان مثل يعني وضع كريم أو فازلين ليزيل شعث الشعر، أو يعني ما يضعونه على رؤوسهم مما يعني يكون دهنا يعني. والطيب لأنه دهن في الأغلب، أو كان هذا هو الذي يدهن. قال: ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، يعني ما يقول له وسع كده وسع كده، ما يضيق عليهم. لكن لو هم سايبين مكان يبقى من حقه يعني أن يجلس فيه. قال: ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه أحمد والبخاري. وكان أبو هريرة يقول: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها. وغفران الذنوب خاص بالكبائر لما رواه الصغائر، وغفران الذنوب خاص بالصغائر لما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة: ما لم يغش الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. متفق عليه. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة. قالوا عشان برضو ذكر الطيب والسواك وكلاهما مستحب بالإجماع، قالوا الغسل كذلك، وهذا ليس بصحيح. فالمسلم عليه حقوق كثيرة، بعضها واجب وبعضها مستحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا نص وهو في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهو حديث من أحاديث الحسن عن سمرة، وهو حديث فيه أو سند فيه انقطاع، لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وعلى أي حال فالحسن مدلس وقد عنعنه رغم منزلته العظيمة يعني، لكن مشهور عنده أنه يذكر روايات من غير أن يكون سمعها بصيغة عن، وهذا أمر لا يقدح في العدالة ولا المنزلة، ولكن هذا يقدح في السند الذي روى به هذا الأمر إذا كان في أحاديث الأحكام ونحوها. فمن اغتسل فمن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فغسله أفضل، حديث ضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي فيها الإيجاب: من أتى الجمعة فليغتسل. هذا أمر الوجوب، عند الطبراني في الأوسط والكريم سند رجاله ثقات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة: يا معشر المسلمين، هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك. واحتدوا على عدم الوجوب بأن عمر رضي الله عنه رأى عثمان رضي الله عنه داخلا إلى الجمعة وهو على المنبر فقال: أي ساعة هذه؟ قال: ما دريت إلا أن سمعت المؤذن فما زدت على أن توضأت. فقال: والغسل أيضا؟ أنا تركت الغسل أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا الحديث استدل به على عدم الوجوب، وهو إنما يدل على عدم الشرطية وليس على عدم الوجوب. يدل أن عمر رضي الله عنه لم يقل له اذهب فاغتسل، ونحن نقول من تأخر حتى لم يعني حتى سمع النداء فلا بد وأن يتوضأ، الذي هو الشرط في صحة الصلاة، ولا يتأخر عن سماع الخطبة. ولكن قد فرط، قال: وهذا دليل أن عمر أنكر على عثمان بملأ الصحابة ولم ينكر عليه أحد، حيث قال: والغسل أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، كان يأمر، والأمر للوجوب. أدلة الوجوب قوية، والجمهور على استحباب غسل يوم الجمعة. قال: التبكير إلى الجمعة، يندب التبكير إلى صلاة الجمعة بغير الإمام، فالإمام يستحب أنه يروح على الخطبة مباشرة لكي يكتب الناس قبل أن يدخل الإمام، فالناس إنما يكتبون على حضورهم إذا جاء الإمام انقطعت الكتابة، فهو ينبغي أن يترك لهم أكبر فرصة. قال علقمة: خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابي وأربعة: وما رابي وأربعة من الله ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد. رواه ابن ماجه وحسنه المنذري، ضعف الشيخ لكنه حديث يعني في فضائل عمل كما ذكر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وأما حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، فهو حديث صحيح. لكن اختلفوا في معنى من غسل واغتسل، فقيل غسل رأسه واغتسل غسل الجنابة، فهو تأكيد على تنظيف الرأس، وقيل غسل أهله إذا كان يعني له امرأة، بمعنى أنه عاشر جامعها لكي يكون إذا خرج أسكن لنفسه وأكثر تفرغا بسماع الخطبة. والأقرب أن الحديث ترغيب للجميع، لذلك نقول أن الأقرب أنه غسل رأسه، والله أعلم. فإن اغتسل غسل الجنابة معناه إن اغتسل غسلا مثل غسل الجنابة، إن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا له قرونا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، اتفق عليها. وهذا الحديث الأقرب في حساب الساعات الخمس أنها من شروق الشمس، وذلك أن الغسل المأمور به يكون يوم الجمعة لا ليلة الجمعة، واليوم يبدأ بعد الفجر، وهو الذكر أنه يغتسل ثم يروح، إذن هذا يكون بعد الفجر ولا بد. فإذا بقي أن الساعات الخمس ليست من الفجر، وإلا لازم أن يغتسل في البيت قبل الفجر ثم يذهب إلى المسجد وصلاة الفجر، والظاهر أنه قال ثم راح يعني إلى الجمعة. فالذي يظهر أن بداية الساعات الخمس هي من شروق الشمس إلى الزوال. هي ليست 60 دقيقة ولكنها قريبة منها على حسب طول النهار وقصره، يعني تأثر الفترة من الشروق لحد الزوال على 5، تبقى هذه الساعات الخمس. ليه؟ بس مش عارف، الفضل ان هو قريب، ان هو سبق يعني جاي قبل المسجد قبل الصلاة بساعة هياخد البيضة، فاش كده؟ بس هو سابق بالنسبة لغيره. إذا كان راوي وأربعة ليس من الله بعيد، فأول واحد أقرب إلى الله عز وجل، وأول من تكتبه الملائكة. ما أنا عارف المسجد مقفول، بقول هو اللي هم الغلطانين، ياخد المفتاح ويفتحه. وذهب الشافعي وجماعتهم من العلماء إلى أن هذه الساعة هي ساعات النهار، فندبوا إلى الرواح من أول النهار، بيقولوا طلوع الفجر، صحيح أنه مش شروق الشمس كما ذكرنا. وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعدها، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال، وقال ابن رشد وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال. بعد زوال الشمس يبقى وجب السعي ويلزم، الترغيب ده دليل هو قبل الزوال، يعني يجعلها دي ساعة قبل الزوال، وهذا خلاف ظاهر الحديث انها ليست اجزاء ساعة، انما قال في الساعة الاولى، انتم تخالفون ظاهر الحديث. قال تخطي الرقاب. حكى الترمذي عن اهل العلم انهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، فعن عبد الله بن مسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت وتأخرت. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه وابن خزيمة وغيره، صححه الشيخ الألباني. احتجوا به على عدم صلاة تحية المسجد إذا حضر والإمام على المنبر وليس بدليل، فربما يكون هذا الرجل قد صلى في أول المسجد ثم أراد أن يقترب فآذى الناس لتخطي رقابهم، وربما اجلس بعد أن تصلي ركعتين في المكان الذي وصلت إليه ولا تزد في تخطي الرقاب، وصلت إلى مكان ليس فيه تخطي للرقاب بعده، أو وصل إلى مكان بعد أن تخطى جزء من الرقاب، فلتصلي ركعتين ثم تجلس. والحديث الصحيح الآخر في صلاة الركعتين تحية المسجد إذا دخل أحدكم إلى المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نص في الأمر بركعتين تحية المسجد والإمام يخطب، وعام. وهذه واقعة عين خاصة تحتمل ما ذكرنا احتمالا لا يمكن دفعه، أو احتمالات لا يمكن دفعها، وهو أنه يكون قد صلى في مؤخرة المسجد ثم تخطى الرقاب. قال ويستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، الناس سايبة مكان أصلا يعني في الحرم تلاقي الدنيا ايه جوه في اماكن فاضيه، وعلى ابواب المسجد قد تكالب الناس، فهو من حقه طالما ولد موضع يعني فيه يعني موضع ليس فيه احد ان يتقدم اليه ويسبق اليه. ومن يريد الرجوع الى موضعه الذي قام منه لضروره، يعني اراد الخروج الى الخلاء اثناء وهو منتظر من الصبح، فهو ايه اراد الخروج الى الخلاء ويريد ان يتوضا بعد ذلك، فذهب الى الخلاء ورجع، فيجوز ان يرجع الى المكان الذي كان فيه ولو تخطى الناس، لكن يتجنب اذى الناس. يقول بشرط ان يتجنب اذى الناس. فعن عقبه ابن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه العصر، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فراى انهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر الذهب كان عندنا. والتبر الذي لم يضرب يعني لم يجعل دنانير. ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت ان تحبسني فامرت بقسمته. رواه البخاري والنسائي. أن يحبسني سرعة الصدقة وعدم حبسها عن الناس مع حاجتهم إليها. وقبل هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.